أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتكون على القطع من المدعي. تكون اليمين على القطع إذا من المدعي، لأن المدعي ما هو إذا هو صادق، ما هو مدعي لا شيء قدوه متأكد. يمين المدعي قد تقدم من البينة على المدعي، فإذن متى باتجي يمين المدعي؟ فاليمين المردودة، لأن في ردها المنكر، والمتممة المتممة للشاهد، والمؤكدة التي مع الشاهدة على القطع من المدعي مطلقة، سواء ادعى حقا يخصه أم يتعلق بغيره. نحو أن يدعي على زيد أن معه لمورثه دينا فيردها عليه فيحلف على القطع، يعني ما هو يقول لا أعلم، بل على اليقين يجزم، يقول يحلف بالله أن عنده له دين كذا كذا. ومن المنكر إلا على فعل غيره فعلى العلم، قوله من المنكر معطوف على قوله من المدعي، يعني وكذا اليمين من المنكر تكون على القطع إلا على فعل غيره فعلى العلم. أما المدعي ما هو سابر يدعي فعل غيره، يعني يدعي لا شيء يخص، ولا فعل غيره ما عاد حاجة، إذا ما هو متيقن فلا يدعي، ما بموت. ولا من المنكر ما معه مخلص. والمدعي مثلا إذا هو مدعي على علم، كان مثلا يقول كان الأب هو مدعي، ما هو ما هو بحاجة يدعي كذا، يدعي على غيره من غير الشلة. هذا بدون متيقن من غير الشلة. لا مثلا في بحمار يقول منها عدها حقك، هو أبوه ما هو دليل أخذها. ما يلزم هذا اليمين. ما يلزم، لكن إذا حين قال ايوه غير انه بيدعي على الارث، والارث ما هو مدعي له الا اذا شلها الغير، فهو بيدعي ان الغير شل. ايه ومن المنكر ذي بيحتاج، المنكر ثانيا المنكر هو محرج، لانه بيطالبه، ولما المدعي ما حد بيطالبه انه يخلى وسكوته تقدم. فالمدعي إذا ما هو متحقق فلا يدعي، ما بحاجة. ما المنكر إنه إذا ما هو متحقق ولا يشتي يتحاكى، إنه بيضغطوا عليه، إنه بيدعوا عليه، بيحتاج يتخلص. المنكر حين يجي يطالبوه يقولوا إن عند أبوه دين ما هو دين، يقول انه يحلف انه لا يعلم ان عنده لهم شيء، عند ابوه له، انه ما هو ده، ولما نفسه ما هو ساب الا يقينه، يحلف انه ما عنده شيء قطعه. بنت يجي نشبه في الظلمه، اذا به ظالم موظف، عاده الموظفين هم الحكام، وذيهم موظفين في الجمارك والضرائب والقضاء، حكام ذي بيرتشوا يجمعوا زلط ويجي يموت، يقول ما بيوت وأموال، بعض الأموال ما بيشتريها ويبغض فيها ولا بيسلم فيها شيء، ولا يشتريها غصبا. وبعض الأموال مثل السيارات بنشتريها بنقد، والنقد نهبه على الناس، جاي يقعد، وبعضها ما هو سابر، ما هي سابر لها اليمين يقول لا يعلم، لأنه داري بابه أن أبوه ظالم وأن كل ما معبوه ظلم. ولما المدعي ما هو بحاجة، إذا ما هو متأكد لا يدعي. لا ما هو متيقن، لا لا يحلم. الوكيل إذا هو مقدر لا على الظاهر، نشر ظهر اليقين حسب الظاهر. يا هو وكيل بيجي مع وثائق يسلمها لها الموكل، وكذا اليمين من المنكر وهو المدعى عليه تكون على القطع أيضا إذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره، إلا أن تكون اليمين على فعل غيره فعل العلم، نحو أن يدعى عليه أنه كان على مورثه دين أو حق من الحقوق يلزمه الخروج منه. وكذا السيد إذا ادعي عليه جناية عبده، وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ، أن العاقلة بيلزمها جناية صاحبها العاق، هم يسموه عاق العرب، إذا الصاحب كل ساعة يجي له بجناية واحتاجت العاقلة يفرقها، هو عاق غرم والده وغرم أسرته وتعبها. فإذا اضطروا يحلفوا يحلفون ما يعلم. وكالموكل أن وكيله باع أو شرى أو قبض أو نحو ذلك، وكالشريك إذا ادعي عليه من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها، من جوال الشركة إذا بها اثنين مشتركين في دكاكين كل واحد في دكان، ورجع الدعوة عليه أن عند شريكه دين، نعم، ما دام حي ما هو بحاجة، لا يحلف ولا شيء، روحوا عليه. لكن المشكلة إذا قمت أو تقسم هو شريك وشريكه أبطل ما رضي يخلص، فلهم حق طالبه. فيحلف أي هؤلاء لا يعلم ولا يظن لا على القطع فلا يجوز، فإن شك لم يجوز له الحلف لأنه يدخل في قيد الغموس. فرع، ومن ذلك لو ادعي على المالك جناية دابته، دابة بقرة دخلت السوق دعجت الناس فعولت، ما هو داري، بيبلغهم الحادثة لكن ما هو يتأكد أنها ذيه وذيه. فإن كانت الدعوى فيما يتعلق بالحفظ لزمته اليمين على القطع إذا هو يتعلق به، إذا قال أنه حفظها وأنه ما حفظها وهو قال أنه حفظها ماذا يقبى يحتاج. وإن تعلقت بالجناية فعلى العلم فقط. وإذا ادعي على ولي الأطفال والمجانين ولم يجد المدعي بينه، فإن لم يكن الولي قد قبض المال لم يلزمه اليمين ولا يصح منه الإقرار، يعني ما هم ملك الجهل. إلا إذا أموالهم معه لا يستطيع يسدد جناياتهم من أموالهم. وإن كان قد قبض المال لزمه أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعي، ويصح منه هنا الإقرار، يقول ما هو مسلم ما يلزم قد لا يلزمه وقد يلزمه، والمهم هي بنظر الحاكم، لأن باب في باب الجنايات، هل يلزم الطفل جناياته؟ والمقرر للمذهب إن جنايات الأطفال على عقله على قرابته. هبات تجي في باب الجنايات. وفي المشتري ونحوه تردد، نحو أن يشتري رجل شيئاً أو يتهبه أو نحو ذلك، فادعي عليه أنه كان في يد البايع أو الواهب قصباً أو رهناً أو إجارة أو عارية أو نحو ذلك. فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشتري على العلم كالوارث أم على القطع؟ فالصحيح للمذهب الأول لمشاركة المشتري الوارث في العلة، وهي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره، فأما مباشرته للعقد فلا تأثير له، هذا مع المصادقة أنها صارت إليه بعقد أو بين به أو علم الحاكم، وإلا حلف المشتري على القطع. مثل الذي قد وقعت الحين بتقع خيرات، بتقع في السيارة والدباب، بيجي بالسيارة مع إنسان وجاء واحد وقال إنها ملكة، وقال هذا ذي يد الثابتة على السيارة، قال أنا شريتها. فإن كان النزاع في كون الشراء فلا يلزمه يمين القطع، إذا أنكروه قالوا ما شراها أبلا سرقها، هو يحلف بالله إنها إن شراها وإن ما سرقها. وإن كان النزاع قالوا هذه سيارتنا، منين ما جاءت لك جاءت، هو قال إنها شراها من فلان، قالوا هو سرقها، ما يلزمها إلا يمين العلم، إنه ما يعلم من فلان سرقها إذا ما هو يعلم. إنها فيها تفصيل، فإن كانها على قد يتهمه هو إنه ذي سرقها مبلغها بل السبلة من شراها من أي أحد، فإذا هي يمين القطع يحل. هي خلاها عن السيارة السرقة ولا من السيارة كي تأخذ؟ لا ولا تأخذ، مو سابق تأخذ، يحتاج برهنة، ما هو سابق برهنة ما له معهم برهن، ما بنحتاج يحل لا بشي إذا عدم البرهن لا بشي يمين إلا مع عدم البرهن. نحن بيجوا في عند سمبل من جزع ومع سيارة جديدة، قالوا مسروق ولا دباب جديد جديد، قالوا ربو شوه يتهم الدبع وسابر لا برهان. لو أعطي الناس بدعاويه لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. حديث صحيح رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاوي إذا لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء، لكن هذا في نفس المشتري. وجه التردد أن فيه تفصيل، فإن نازعوه في الشراء قالوا ما شراه فيلزمه يمين القطع لأنه على فعله، وإن قالوا شراه انتهى من فلان هو سارق هو ذي سرقها، ولا شراء انتهى من سارق لم اعترف فيه لأن شراها، لكن قالوا هذا البايع الذي بايع منك هو سرقها، ما هي بلا مغتصب، ما يلزمها لا يمين العلم لأنها على فعل غير. مسألة: إذا طلب البايع من المشتري أن يظهر ورقة الشراء لأن له فيها حقا لم يجب عليه ذلك. وفي الفتح والأثمار بنظر الحاكم، فما رآه من لزوم الإحضار أو عدمه لزم، ما له حاجة. بعض المرات يبيعوا من واحد سيارة ويهبوا له ورقة وجاء يسرق الورقة، قال إذا هو داري نالة في جيلنا بسيط، هذه سيارتنا ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع، هذا مشاكل كثير. مثلا الانسان يشتري له سياره، يشتري له بيت، يشتري له ارض، كانت الارض ملك للبائع والسياره كانت للبائع. فاذا قالوا له احلف ان ما كان لنا ذا السياره، ما كان، ولا يجي واحد يتعدى عليك في بيتك دافع عن نفسك وتقتل. قالوا احلف بالله انك ما قتلته، ما يلزم، ما يلزم الا تعليق اليمين بمحل النزاع. محل النزاع انه ليس علي لكم قصاص ولا دين دم. وكذلك السياره، هذه السياره ملكي، يحلف بالله انها له ما هي له. اما اذا اقر لهم ولا ديون تقدمت عده مرات، الناس بيتعاملوا بدين ويخلصوا، وجاءت تمضي مده، قالوا ما انت مقر ان كان عندك له دين؟ ما يقول ايوه وجاء خلص. ها برهن على انك سددت. انسان لا يقر لهم ولا يتحاكى ولا يلزمه يحلف لهم اما كان عنده لهم شيء. اذا الزموه باليمين بيحلف ان ما عنده لهم شيء. هذا معناه تعليقها بمحل النزاع. أجل الحيل، بعضهم بيقولوا كان بيننا وبينهم عاملة، وبيجوا بالشهود على أن كانهم شركة، وقد تقسموا ودوا ما لهم حق، والشاهد ما له حق يشهد إلا إذا هم شركة الآن. ما حنجي يقول لهم مدة وباحتمالات تقسموا لهم بالاحتمال، لما هم عبين يكملوا هذا يقول نشهد الله كان يوم شركة ولا نعلم انهم تقسموا. اصبر ما يعلم يقول تقسموا ولا ولا ما لحق شهد. هو شهد شهد شهد زور ما شهد حق. فلذا قلنا اذا جاء واحد يضغطوا عليه الشهد فلا يكون يشهد المنجا ولا يربشوك حين يقولوا كتم الشهادة، إن كان بحاكم عالم ولا فلا يلزم الشهادة ولا يلزم المحاكم ولا يلزم الإجابة. ما هل المشرق بيقولوا بتدي لي الحق؟ قدوا الحق، وإذا ما رضي تحاكم عند أي الفجر قام كسر الحق وما كسر الحق. رحنا في البرقة يوم أنا في غرير في اليوم بيش جمعوا على واحد شيبه شمتوا به وهنا مفارع بينهم، قالوا إنه كسر الحق. قلت وإيش يعني كسر الحق؟ الحق ما بيكسر، ما بلا المقالي بيكسرها والثلاجات، كيف كسر الحق؟ كسروا راسك. هذا المغالطة، لأنهم إذا هم عند عالم ما هم ملزم لك العالم تحلف يمين فاضي، لكن أمانة فيهم جهالة عسرة بنمسر هنية. سحبوا بواحد لما عندي لما عند الباب المسجد، قال نشتي يحلف عندك وهي ما تلزمها اليمين، ونشتي أقول له نقول هي أنت مستعد تحلف؟ قال إيه بحلف وحلف. حين مخذول، أنا أقصد إذا هو بيتمرد في الحق ما الغريم يلزم غريمه باليمين؟ ما بالله يطالبه بما عنده له من الحقوق؟ فالحاكم الذي يلزمها إذا رأى أنها تجب ألزمها، ولا يلزم بالشهود إلا إذا الحاكم الغريم يقول عنده لي كذا، عنده لي فلوس ولا عنده لي أرض ولا عنده لي بيت، ولا باجي أنت حاكمة عند جاهل، فالجاهل بيحكم عليك بالباطل وأنت تستحق، ومستحق ذي يروح صلاة ظلمة باهينه. ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع، فلا يلزم أن تكون مطابقة للدعوة بل بمحل النزاع، ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق، لأن الدعوة قد تكون في نفسها باطلة. قد يجي المدعي يقول كان بيني وبين الشركة ما أنت مقربة، وكان بينهم شركة، ما يلزمه يجاوب عليه، ما يلزمه يجاوب عليه إلا إذا قال إحنا وياك شركة الآن، تقول لا أنا من كلام. ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوة للاحتمال. فإذا ادعى رجل على آخر أنه قتل أباه لم يجوز أن يحلفه الحاكم على أنه لم يقتل، لأنه يمكنه واجب قتله، لكن يحلف على أنه لم يجني عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية، ويجب أن يضمر ما يدفع عنه الإثم، وهو ما يجوز له إظهاره لو أطلق في لفظه ما قتله. وكذا إذا ادعي عليه أنه أقر له لم يحلف ما أقر، سواء أقر هازلا أم غير هازل، لأن الإقرار غير مملك في الباطل. إذا جاءوا ضحكوا عليه لما أقر لهم ولا عنده لمجي، أن بعض المبالع بيقر من بلاعته، وجاء يقولوا يحلف إنه ما أقر، ما يسمع، لأن الإقرار ما هو موجب الملك، ما هو موجب الملك من الله، إذا ملك الأمسك. أما الإقرار ما هو شيء، ما هو بيع، لا باع منهم ولا اشترى. لأن الإقرار غير مملك في الباطن، وإنما هو مملك في الظاهر، لكن يحلف ما يلزمه ما يدعي. مثل اليمين بعض البدو يجيده يقول ما تصيدني ولا تلزمني بشيء، يجيده يعني هي ده يمين سليمة، إذا هو بار إنك ما تلزمني بحاجة ولا عندي لك شيء. ومن هذا الجنس أن يحلف المشتري للشفيع أنه لم يشتري ما يدعيه شراء يلزمه معه تسليمه إليه بحق الشفعة مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما، مع اختلاف المذهب. مثلا واحد منهم من الحنفية واحد من الزيدية، والحنفية بيقولون أن الجوار ما هو سبب من أسباب الشفعة، والحنفي شراء والزيدي يشتي شفعة، وزيدية بيقولوا بأن الجوار سبب، في حلف بالله ما عنده للشفعة، لكن إذا اتفقوا في المذهب. أما إذا اختلفوا فلا يقبلوا من هذا اليمين، لأن عندها أنها ما تلزمها الشفعة. فإذا هو زيدي الاثنين وحلف بالله أن يوق الشراء فلا يحلف بالله أنها ما شراء، لكن يقول ما عندي للشفعة إذا هو داري ما بش ما أن السبب باطل. أن يحلف المشتري للشفيع أنه لم يشتري ما يدعيه شراء يلزمه معه تسليمه إليه بحق الشفعة مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما، فما ألزم به الحاكم، فما ألزم به الحاكم على اختلاف. إذا اختلف الخصمين فالعبرة بالحاكم. ومنه أيضا لو ادعى أنه باع منه كذا في العام الماضي، هذا هي المشكلة، والباع من السيارة إذا هو عديم قال وناك خلص، فلا تقبل الدعوة هذا. ما بالله إذا هو دار إنه بيدعي صح يقول عندك لي كذا، والمشتري يحلزمه يحلف إن ما عنده لش، هذا معنى قوله لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع، هو محل النزاع هل عنده هذا الشيء أم لا. لو ادعى أنه باع منه كذا في العام الماضي ويلزمه تسليمه لم يحلف على أنه لم يبع، فلعله باعه ثم استقال، وإنما يحلف ما بينه وبين المدعي عقد الآن يوجب تسليم المبيع. ومنه أيضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال أقرضت كذا، فإنه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه، لجواز الإبراء أو الاستيفاء، ولكن يحلف على أنه ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شيء منه. يعني بحاجة تطويل يقول يحلف بالله ما عنده إلا شيء، كلمة عربي. أما ذيك حين يقول ليس علي له جناية يلزمني بها قصاص أو دية، ما مقابل لهم، قل ما عندي لهم شيء، كلمة عربية، ما عندي لهم دية ولا قصاص. فهذا ما نص لأهل المذهب من صور ذلك، وقس عليها ما شابهها، فعلى المترافع إليه التحري والتيقظ للمراد من هذه القاعدة لتثنيه عن مزلة القدم وتثبته على الصراط الأقوام. فكم من يتصدر للقضاء يخفى عليه مثل هذا، ويوجب على المدعى عليه يمينا لا تلزمه، فإذا نكل عنها حكم عليه. فالحين تتربها الأولي شغله. مسألة إذا قال الحالف عقب يمينه إن شاء الله، فليست لقطع الكلام عن النفوذ بل شرطية، فتكون نافذة على المختار. إذا قال ما عندي للشيء إن شاء الله، ما هي نافعة، وهي حق للمدعي، فينتظر طلبه اليمين، حق للمدعي على المنكر، فلا يحلفها الحاكم ولا يحلفه إلا إذا طالبها المدعي، فيجي له وردة، فإذا حلف قبل الطلب فيلزمها ثاني مرة. والفجر هذا الحين بيجي بيقول بحلف عشان ما تدعوا فجره، ما فيهم دين مرة، ولا يخاف الله، ما بلاقي بيجي بدعوه يتحاشلوا، قال بحلف يحلف ولا خلفته. ما نام في ذهني عاد احنا اصغار، ان احنا سمعناها من واحد في ضحيان وكبرت علينا جار جار، وقالوا قدي من علامات الساعة، قدي من الكبائر ذا الكلمة، يعني دليل على انهم لا يخافوا الله ولا يعرفوا الدين قدر ولا يعرفوا لله حرمة. لا ما منتناوز أقدم وإقدام عسر، مع أنهم ذا عندك ذي جابر بها ما هو عاقل، هذا مخلول في مرجوج في ضحيان في ذهني، ما احنا بنسمع الواحد بيشكي عن سيدي على رجل وبيشكي من غيره من خصمه وقال يحلف ولا خلفته، يعني ناس يضحكوا ناس يستنكروا ناس بينظهروا عسر في شهر رمضان. وهي حق للمدعي، اليمين الأصلية هي الدافعة، وكذا المتممة في البريد كالحكم، فينتظر طلبه، طلبه لها، يعني لا يحلف إلا بعد أن يطلبها المدعي، فإن تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم، كما في سائر الحقوق لقطع الشجار وحسم الضرار لا قبل الطلب، فليس للحاكم ذلك. من ادعي عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف إلا بأمر الحاكم، فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير لازم على مذهبه، لأن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم، هذا إذا هو حاكم حق. وما ألزمهما وما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا وباطنا، فإن حلفه غير حاكم فله نيته، وللمدعي أن يعيد عليها اليمين بأمر الحاكم. وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة، ويجب عليه إعادتها حيث أديت قبل الطلب من المدعي، لأن الطلب سببها، وبتولي التحليف بعد الطلب الحاكم، ويتولى التحليف بعد الطلب الحاكم للمدعي. ويصح الإبراء منها ولا يسقط به الحق. يصح من المدعي أن يبري خصمه من اليمين ولكن لا يسقط به الحق، لأن بيت وهمه إذا أبراه من اليمين فقد سامحه في الطلب، هذا الطلب على ما فائدة الإبراء من اليمين أن المدعي لو أراد تحليفه بعد الإبراء لم يكن له ذلك، فما عليه يحلف. والإبراء من اليمين لا يسقط به الحق، فلو أقام المدعي البينة بعد الإبراء سمعت بينته أو أقر المدعى عليه لزمه. وكذا الإبراء من الدعوى نفسها لا يسقط به الحق إذا قال ما عاد المدعي عليه، ولا أبراه ما بلا أبراه منها يعني ما عدم مضاغط عليه، ما أبراه من المدعى فيه، أعفاه من الشجار فلا يسقط بها الحق، ما بلا يسقط بها المحاكم يعني ما عاد يلزمه يروح صلحاك، وإنما يسقط عن المدعى عليه الدعوة فقط. يعني ليس للمبري أن يدعي على المبرى بعد الإبراء من الدعوة، وفائدته عدم سقوط الحق وقد منع من الدعوة أنه لو ملك الحق غيره فلذلك الغير أن يدعي. إذا جاءه سيارة شلها وطلبه شريعة وجاء أعفاه من الدعوة وجاء باع سيارة باع مالكها، فالمشتري له شاجة، له شاجة للسارق هذا ولا جربة اغتصبها غاصب وجاء المدعي يدعيها ورجع أبرى الغاصب من الدعوة ثم باع الجربة. هذا فائدة قوله لا يسقط به الحق، فالمشتري له الحق في مطالبة الغاصب مش جاهل، لأن الحق باقي. المشتري الذي شراها؟ كيف يطالب؟ إذا معه براهين على أنها البائع يطالب بالعبرة بالنجاح، إن جاء مع براهين ولا يحل شمت. إذا باعها منه هو دون المشتري؟ ما باعها من هذي باعها؟ باعها المالك. قالك المالك أبرأ من الدعوة، أبرأ الغاصب، وقال إنه لا يسقط الحق. قالوا وش عاد الفائدة من بقاء الحق وجود أبرأ؟ قالوا الفائدة إن المالك إذا باع الأرض من إنسان فللمشتري الحق في مطالبة الغاصب، ما عاد يبرأ، أن الإبراء جاء من المالك الأول. فلذلك الغير أن يدعي لأن الحق باق. وكذا لو عاد الحق على المبرى كان له أن يدعي لو عاد الحق على المبري كان له أن يدعي بالمتجدد من الحق. إذا باعها المالك وجاء اشتراها أقاله فالبيع فلا الحق يدعي لأن يتجدد الحق، وإن كان قد أبرأ من الأول. وهي الحيلة في من أبرأ من الدعوة وأراد أن يستوفي الحق أن يملكه الغير بنذر أو نحوه، فإذا عاد إليه كان له أن يدعي. فإن قال في الدعوة إن حضرت ليوم كذا وإلا فقد أبرأتك من الدعوة والحق برئ منهما معا، إن لم يحضر المدعي إن حضرت ليوم كذا، إذا حضرت أنا وإلا فقد أبرأتك من الدعوى والحق برئ منهما معا إن لم يحضر المدعي، لأنه يصح البراء معلقا على شرط. ولا بفعلها إن بين بعدها، يعني لا يسقط الحق عن المدعى عليه بفعل اليمين لو حلف المنكر إذا بين المدعي بعدها، ما تيهنا ما أراه، ما سبرت ولا شيء، وبيستثني منها غيره. هني مدوبه لما يحلف ورجع يبرهن، إذا مدارين معهم برهان يبدع يبرهن، وما بشي برهان يحلف. فإذا حلف ما علّه يجيب شي برهان ولا للحاكم الحق. ولا يسقط الحق بفعلها أي بفعل اليمين إن بين المدعي بعد اليمين، وقد تقدم الكلام في ذلك، تقدم إلا أن يبرئه إن حلف فحلف. هذول يهدي بيجوه ذلك، يقول يحلف وحب وحبي زيد ويحلف ولا خلف، أفجرهم أعجلهم، اشجعهم على اليمين، أجرأهم على الله. إلا أن يبرئه إن حلف، يقول إذا حلفت أنت فأنت بريء. فحلف قبل أن يبينوا، هي كذا ما جاب أن المصدرية، حلف قبل أن يبين، أي حلف المنكر قبل أن يبين المدعي، فإنه يبرأ من الدين لا من العين. أنا ما بيصدر براءة في العين، العين حين جهي عادها موجودة عند الأرض أو ثور أو بقرة أو كبش، سيارة دباب أو بيت، لا من العين فتصير أمانة. وكذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق، ايوه ما هو سقوط بينه وبين الله، لا ما يلزمه يرده. فاما لو بين المدعي قبل الحلف وحكم الحاكم لزم الحق. قال في الازهار الا ان يبرئه ان حلف فحلف قبل يبين، او على ان يحلف فحلف او قبل. إذا جاب على لأنها عقد، إذا قال أبرأته على أن يحلف فحلف، أو قبل قال قبلته لو ما قال حلف، فإنه يبرأ من الحق ولا عاد مقبول الشهادة البينة. مش مال ما جاب قبل أن يبين، اختصار ما بالاختصار شديد، هو جائز إضافة خصوصا المصدر. قال وإذ جاءوكم، إذ مضافة إلى جاءوا، اختصار. وله الرجوع إن أبى، يعني ده تعليق على قوله أو قبل، إذا قبل المنكر وقال تمام بحلف وجماز رضي الله، فللمدعي الرجوع في الإبرة إن أبى أن يحلف، أو تعذر، أو تعذر اليمين بخرس أو موت. فلو ساعد إلى الحليف بعد الرجوع عن الإبرة فلا حكم لحليفه بعده، ما عادها مقبولة من اليمين ولا عادها نافع للتبريه من الحق، إلا إذا حكم عليها الحاكم. مثل الحين يقول له إن حلفت لأبرأتك على أن تحلف، قال قبلت وجعلها فضمة رضي الله، وجعت راجع المدعي في الإبرة ثم حلف بعد ما تراجع المدعي. فالظاهر أنه بيمكن أنه يحكم عليها الحاكم باليمين وجاء يمثل له ما قد أبرأ، إذا رأى الحاكم إذ ما بشي يبينه يحكم بليل على منكر، فإذا حلف يكفي. ولا يحلف منكر الشهادة، ولا يضمن ولو صح كتمانه إياه إذا كان الإنسان شاهد وما زال يشهد، هو داري فلا يحلف، لأن اليمين ما هي إلا على المدعي ولا على المنكر ولا على المدعي يمين الرد ولا على شاهد، ولا يضمن إذا ذهب المال بسببه. عنده شاهد على ديانة، اثنين شهود على دين، وجاء ضاع الدين بسبب كتمانه، ولا يضمن الشاهد ما ذهب من المال لأجل كتمانه الشهادة ولو صح كتمانه إياه، ما فيما بينه وبين الله آثم، لكن ما يضمن الأنبى مباشر للجناية غيره، ولا ضمان على المسبب مع وجود المباشر، لأن الشهادة أقرب إلى حق الله، ولأنه إن كان صادقاً في نفي الشهادة أن يقول ما عند الشهادة فلا يمين، وإن كان كاذباً فذلك قدح في عدالته مع علمه بالشهادة. ولا يضمن الشاهد ما ذهب من المال لأجل كتمانه الشهادة ولو صح كتمانه إياها بأن أقر، يعني منين بيدروا، ما هو سابر يدروا أنه كتم الشهادة إلا إذا بها إقرار، أما إذا ما بلا بشهود عليه كان من يهبوا الشهود يشهد بأن أقر، بخلاف شاهد الزور إذا رجع بعد الحكم فإنه يضمن لأنه ملجن للحاكم فأشبه المباشر حتى يقص، إذا بشاهد زور شهد على أن فلان قتل فلان اثنين الشهود والحاكم حكم بموجب الشهادة وقتل ورجع أقرب أن الشهد زور فيقتله، وإن كان خطأ منه من شاهد الزور في سلم الدين اشتي لا يقيسها عليه، يقولوا ليش إنه يقول لا يضمن مع أنهم قد ضمنوا شاهد الزور، لأنه ألجأ الحاكم مع الحاكم مخلص. ولا منكر الوثيقة ما فيها، إذا كان بوثيقة تتضمن مال وضيعها وانكرها وانكر ما فيها، وإنما يضمن قيمتها قيمة قرطاس عجيب أدري كم قيمتها مكتوبة عند الناس لا عند صاحبها بعد أن يحبس حتى يظن الحاكم لو كانت باقية لسلمها، وكذا من قصب مفتاح الحانوت وحديد العامل ودفتر الحساب وكتب الرحى ونحو ذلك لم يضمن ما فاته من المنافع بسبب غصبه، فالحين بيضمنه أذي يشل سيارة يوقفها بيقولوا يضمن أذي بقى تحصل كلا، وما هو ضامن ما بها فرق عين غير ما وضع من المنافع حقتها ولا بأس، قد به فرق بينهم ذي مبلغ ورقة. قال في شرح الأثمار والفتح إلا وثيقة وقف ووصية التبست بسبب حتى التبس ما فيها بغيرها من الأوطان فيضمن ما فيها لأنه تلف بسببه ولا مباشرة معه ويتعلق الضمان به، بخلاف الصور الأول فالمباشر موجود فيتعلق الضمان بالمباشر لا، ولا يضمن الوصي ما في الوصية من الأوقاف وغيرها بسبب كتمه أو إذهابه لها إلا بعد قبضه التركة، فإن لم يكن قد قبضها لم يضمن. أما ما يتعامل به من أوراق العملة فحكمها حكم النقدين تضمن بمثلها اليمني.